بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي بكما جرتنت سن حالك ابو سنين ججا درسين كأنك أرى سورة الأعراف آية أفرتمي لما الرجل قبا آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات جتراكا آية تدبرت كيسة ربين أمة كافرة ور آية إساء كجبسيس آية إساء الرابوني اتأمنوا ديدي هلان جنة إسانين بنام تججا يقدبت بودا بك إسان اتقالن دبته جزان إساني جهنم جتونوهيمه ور رب اتكافرسان ور رب اتكافرسان بك إسان قلن همنان اتقانسي آيتوت أما ست آنتوكان كيستي ور رب اتأمناني كتاب إساق أبتاني ور ربين دلقا جري دلقاني ور ربين الرادو والرادو ومن جزاء إساني ست نوهيمه اتمال جنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور إيمان لغا أمناني لغا أومسن وان أفانين جرون برباتي سجراني وان قلبت لغا أومسن برباتي سلي لغا أومسني وان دلغا دامل إسم برباد ملي دلغا دامل إسني إيمان لغا ور أمنان وعملوا الصالحات إيغساني أمو تلتو كدلغن لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا جتون كوني جدو مبتداتي في خبرا سينجلا مالي في فايدا نسا دلغا غاري دبنان دلغان غارين تون والجالتي تنمت ألفات جرا تنمني غارين دندو كغارين هندن دين جرا هم نمافو تكا قبين نافو كندن دين تجرا تكا تنمني غارين دندو كنمني غارين هندن دين تجرا مرتي أكا تقوتي والكتا هادا لغو جيتشون اندن دهام خناف ربين ورّ غاري دلغن جيتشو يتدبتي لا نكلف نفسا إلا وسعها نتهن درقنو لبو تكاليهن درقنو هقدن ديتي إسي مليجا نموتو كديران لي هقمدن ديتي إسا كدبرتي لي هقمدن ديتي إسا دريس لي هقمدن ديتي إسا كأنغو قبول لي هقمدن ديتي إسا همدن دهنمو هادلغو دن ديتي إساتين ألت وانجرو تإني دلغون دن ديني تإني باتون دن ديني نتئرن كير نججونوهيم دوب ور أمناني تلتو دلغن أولئك أصحاب الجنة ور أكسيسون ور جنة تاتجن هم فيها خالدون إسان جنة سان كيست يرو مراجراتني أبت هنج كيست جنة سان كيس سنبهني جنة سان كيست يرو مراجراتن جرى ربي وركسي ربي نهو تاسسو ونزعنا ما في صدورهم من غل فون جدا بكفن جدا وانكم إساني كيست تهي من غل جبن الرا جبن دنيا كيست والجبن وانيو دنيا كيست والوان ينسن هم بكفن جدا قوم إساني كيساني فون جدا ربين تجري من تحتهم الأنهار دوب جل إساني نياتي الأنهار لقوان لقهد تجل إساني قصر إساني كيس الآن جنتاك أكام بريد كفوكي ميك أقابو أكسي ولين جل إساك نوان نياء لقوان أفور يك سورة المحمد إن كيسة رب نوهيم لغا آناني لغا دايما لغا فرشو أكوما إني نوهيم يك فرشو دنيا تناتي كان جويني مرتنو لين غمجو كوني مرتي كإرا دوغاني غوسا غوسا كمي آوان برا جالا إسا كان يا وقالوا نجل أندوبة ور جنتاسون إيغا جنتا سينني من إساني هارا وكانت تغلاني إيغا تعبا ميك أركو ميك أردبراني دنيا كيستي ثم مني ميت أمني ربي في جتش دين كان كيستي تكيف مني سؤال لك أبري إردبري لابدين سدري قياما دا إردبري سرات الربهون إردبري كان هند بر ربي نسان دبرسي ويتجنة كيسة سينني لفقهن جلن دوف الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا فارون كما ربي تجلن واني فاروت هند رب ما فحق أتا تجلن فارو هند رب ما تفحق قرأتا الذي هدانا لهذا ربي انسون كانو قجيلش لهذا وان جنتك كانت هنغانتي كانو قجيلش دنيا كيست تلتوسا اكا دلغن نغده تلتوسا كنو جزان اسي دنان اسي اران تنا جنتك كانو تهجا لهذا جتشون اما دلغ مغاري اسرد دلغتان كانت ديبيتي دلغا غاري كانو قجيلش كن جزا اسا تهججو دلغا غاري سنوتي دلينان دنيا كيست ار جزا اكينا ربين جنتك أنا نوتاسي سي فارون كإساتي جران كدلغا خير إساني تي دنيا كإسات إتنو قجيل چه دلغاني أكا دلغا نوتاسي سي نولافي سي أرقا جنتك أنا كنان غلطة نوغل چه وما كنا لنهتدي نتوان تاني جران متا كينان لنهتدي تلتو دنيا كإسات دلغا نسان دلغا تتي كقجيل لوان تاني لولا أن هدان الله وصو ربي نقجيل شباتي وصو ربي نتنقجيل شباتي وصو ربي نرنكاهو باتي متاك إنانك اتقجيل لي دلغتو دن دين نومتي فارون كإساتي كدنيا كيست اللي كرا خير إرنكاهي إرتنو جراجيسي أقيدة صحيح إرتنو أجيسي أر جنة كنان جسانو دي بيجا لنهتدي أججو كنبودا لامي كنبودا لام الجهود يعنيني أني تجرا مضاري نكون أني أفهم تسانين نصبامي أكا عربيت أفان عرباتي جواب نلو لادا يروهن دا نغتما غالبا تجد ابن مالك لولا أن هدان الله وصو ربي نك أجيل شوباتي جنكو لولا هداية الله موجودة ججا أنينتون مصدريا دا وانسيبو دا كانا إن سبقتي جواب نلولا كنا نقتمي وسوك أجيل شو ربي جراتو باتي جججو وسوك أجيل شو ربي جراتو باتي لما هتدينا سلاوان قجيل ويجو تكامو وسوك أجيل شو ربي جراتو باتي سلاوان قوين جججو رب ما نو قجيل شو جنان قجيل ما إن نو كنن جنان قجيل مساتين قجيل لججا ما جران دوبا كانت تانساني أماس لقد جاءت رسول ربنا بالحق لغانت الفتاجرتي عن إرغوني ربي كينا إرغاني ننت إرغي لغمان ننت الفتاج لغادان ننت جيسي تجان وان ربي ننت جيسا جدين لغمان ننت الفاني ننت جيسا جران ونودو للابا من جرى دوبا إسانتي للابا مججو كون اللين أناني إساني كيستي أك إسان بكاقة هنيف كون مرت إساني في قد أما ونودو للابا من أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أنتلكم أن جتونكن أسرى كاسي حقا بك شاني تتلوفو داف ديمتو والتي أنتي ها سوا آياتو تأرى فلانو تانا كيساتي أني تانا ولماني بك شانا نتو ولم تفسران أني انتوني تكا تفسيريا رجعان لالبمن ما لالبمن واني إسال لالبمنين كان جيجو مهمتي وان سنبودا وان سنبودا وان أسيتي دبتامي كان واني إسانا مهمتي جيجو تفسيريا وجن هما إسال لالبمنين سن فسرتي أما ستي تكا مخففة من الثقيلة جانين أي أنه الشأن والحال يجا كنافو أما تفسيري يجج مرتي دي من بك مرتو وان مقامني سنر فكاتوف ونودو للبمن إسانت للبمن إسانت للبمي ما الججون إت للبمي أن تلكم الجنة أي تلكم الجنة تلكم إسينسون الجنة جنة إسينسون جنة أورثتموها حال إسيد الكفمتنين بما كنتم تعملون وان دنيا كيستي كدل إدنتاتنين حال إسيد الكفمتنين إسين كن كورنو جنة جدنين وان تلال لبنين تبانا جنة تتكر سيسانيت إسين سنكون جنة جنة غافك أنا اسم الإشارة تلكان كوني مبتدا جنة كوني خبر جان ورستموها جملة حال تكا أمو ورستموها جملة كوني خبر جاني أي تلكم الجنة كونوا جنة نسون ورستموها إسيسان دالجي فامتان جتو كونوا جنة سان جنة كان بريد سان ورثموها إسيد الجفامتان بما كنتم تعملون وان دنيا كيستك هدل إدن تاتنين إسيد الجفامتاني آل ماليش جدي ويتجانو لماني آل لي وان كان أرغتني مقابل ملي وان أرغتني جدن آل لي آل وان جرمو مقابل وهي ملي أرغت جنن نكون اللين سينسي رحمة مربيتي وان تهيف أكما وان دالاتي جنة أكما وان دالتيتي جنة تكن اللي إيغ أسين تي أكا دلقا تيتي تين أرغت تملي أولا جنة تكن سينون رحمة ربي تيو تهملي حتى أنون سين جو الرسول صلى الله عليه وسلم يو ربي الرحمة مؤفيسي إن سين سي سيملي أنون سين سينون درا رحمة ربي تيوان تهيف أكما وان أكما ميراسا وكنو ملت أرغدو كان اللي كن مربي رحمة مربي تي ربي سي كنن كناف دالة جديني جار ورقالين موان دالة جديني سي واميف ورق بدسين يكون اللين لف جنة كان كيسا بكك أبا وصوكا قجيلو تاتي أكما حديثة كيساتو رفاجرو بكك إساة جنة كيساتا نقرسي سنيت وصوكا قجيلتي سلا كونو أسيتي قال تجدانيني بك إسات جنة كيسا غرسيسان أكسينا لتئيدا أمتوف إيغساني إبدا تدبرسانيسا واني ور إبدا إراسينيسون وور جنة تيهفتيف ربي نمتا كافرا كان درانو أموات جديني ويتسان جرانو دعا جديسا وامي جري ور دعوان تاتيف مؤمنتو تأحياء جدي وامي ربي نصو إسان جرانو حتى يجدوا أن اللي أحياء أجد إيه وامي ورا لولاك يستي دو إيه ها مؤمن توني أحياء كافر توني ميتا ور أحياء كوني ورا موتا سندالون هم جرو وان ور كافر توتا سلا أسي أرجع تنسنس مؤمن توني وان دالنيف ميراث أجد إيه وني وامي فكنا جداني مرتو مرتنو مفكا تبارك الله فيكم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار مرتنو ور قدال لي بدسيني ربي رانجانو هباسو ور جنة لي جنة سيني أما ولدت هاسو إني جدو إساني تتي أرقام جدو ور جنة تاتي في جدو ور إبدا كانت ما الجدان ونادى للبن جدا أصحاب الجنة ور جنة أصحاب النار ور إبدا تتي للبن ما الجدانين أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أنين تبيت أمال لهم أي قد وجدنا أجمع تفسير يا جنة أرغنّي جرّا كونو نتلو غادان أرغنّي جرّا ما وعدنا ربنا حقاً وربي نوبالّمي لغادان كونو أرغنّي جرّا حكته إسا أرغني كونو جنة سيني قالني إسا كيسا قلّي فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً إسنو أرغتني وربين إسني بالّمي إبدرّا وان إسني بالّمي سن لغاتان كإسني بالله ومسان أرغتني لغاته إسا أرغتني كيس سينتني تنتمتني جلني قالوا نجرى ورّي بدّا نعم إن تلين أرغني أرغت مالتهيمتي أرغت بدي إبدّا خلالان إسان مران تامني كيس تندوني أرغتو غرو أرغنّي جلاني سلا أسلتي كيبداكوني وعيدا واني خيري دا بالمني وان غاري وتاتي وعدي جلاما وان بداي وتاتي وعيدا جلاما أسلتي غرو آياني لچينو وعدي جلتي نتوان ربين بالمنو قد أرغنّي فهل وجدتم ما وعدكم جدجون كوني مال جنان مشاكلات جان كما دراسين والفكيس ورافا كانت تجرمي مالي كيساني كوني وعيدا كيسا تمانا نسا وانغاري متججو وان نسان با اللما قد امان كوني وري وانتي وري بدا با اللما قد اميكون وانغاري متي وعدي انجر اموس الله وعدي وانغاري يو وانغاري سيبا اللما يو وان بداته وان سيبا اللما مي وعيدا جدا سلا كوني وعيدا جدا موك ابغارو كما دراسين والفكيس ورافا وعدي جرامي دبتا مجان والله أعلم دوبو يتجرح قانا والاتحاسي فأذن مؤذن بينهم دوب لللبان تقو لللبي جدو إساني تت ما الجدشو الآن اللعنة الله على الظالمين أي لعنة الله على الظالمين أبارس ربي ور لبو في ميد شركي دا لبو في ور ميد كفري دا ور لبو في ميد شريعة ربي قبته دي ور لبو في ميد سن الرتي أبارس ربي هاجرات جوجو دا للبي ور ذالم توتا سنك أكم جنان الذين يسدون عن سبيل الله إسانوا روغن كرا ربي راك روغن كرا ربي إرى نما شفن كنما دجاسا كرا حقا إرى كرا إيمانا إرى كرا توحيدا إرى ويبغونها كراسا كبربادا عوجا أي محوجا كرا جلتاته كبربادا طريق كرا إسلام ماذا كرا عقيدة صحيحة كان كرا فقطا فكيساني كرا رب سما فكيساني كرا تقارين تهم فكيساني كإسا بربادا كرا جلتا أكنا من إسان سيني كرا جلتا قلو كبربادا ججو إسانا نكسيساني ورى ربو في ميدا ججو وهم بالآخرة كافرون إسان أما الليك آخرة كفران قيا بودات تكن أمن هن كافمنا هن غافتمنا جزاوان أسرد لينه هن أرقن نججو كانت ورن أمن نساني ور لبو في ميدة كأبارس ربي إسان رد هاجرات جنون ككونو أما وإن تلين أرقن أرقتين سبدي أرقن مالي أرقن نجران كانا ججا وبينهما حجاب جدو ور جنتاتي في جدو ور إبدا سنتي حجاب قردو تجرى جدا قردو تجرى قردو تجرى حجاب نكون قارة قارة قدت جدو ور إبداتي في قارة الفودمان جدو ور جنتا جرى السورة جاء ربي وامسان بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة سنتجر جوغولة تجر جيتشو دلو ور بداتي في ور جنتها الدام باس. وعلى الأعراف رجال، أعراف جتون مكاسورة سنيتي غار الفودة ما جتون تكا جوغولا الفودة ما جتون وان الفودة ما أعراف جتان معنى أن أعراف كوني بك الرافودة مي في أكي نتشي كمومال ويتجدان ور اللغة دا وان هدوها سيني كان كتابا متولاتا كيستي طلبان علمي لالو هندندان. أما فستي أعراف كوني غارو مجدو ور جنتاتي في ور إبداجر يو جوغولا جتلي غار يو جتلي إسا قبانا ما تجرا ور طلتو نسانيتي في همتو نساني والكتو يتو إسا قبانا جرا أعرافين كون كار الفودما جدو والرجنتاتي في جدو والربداجر. وعلى الأعراف رجال أعرافين قبا إيروان تجرى جعربين أعراف سن قبا كار الفودما سن قبا رجال إيروان تجرى يعرفون كلا بسيماهم مر إسانيتو كبيكن ور جنتاتي في ور إبدال بسيماهم ملتو إسانيتين كبيكن ور إبدال ملتو نساني فول لساني براتشاولا ور جنتا ملتو نساني فول لساني أداتولا أكما ربينو آية براكي ستجر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قاف فول لقريدة أدات تجر فول ور جنتا كفول لقريدة براتشوم تجر كور إبدال. ور أعراف قبا جرو كن ور إبداتي في ور جنتا كان اللي ملتو ميساني كانان الدام بيكاني جدا إيكا ساني مال جدا ور أعراف قبا جرو كن ور جنتا تتي أجل اللبني ونادوا أصحاب الجنة ور أعراف قبا جرو كن نل اللبن أصحاب الجنة ور جنتا تتي اللبن مال جد شودان أن سلام عليكم أي سلام عليكم نجين ربي سنرتي هاجرة تجد أن تلالبا سلام عليكم سلام جتون كن سلا نكرادا نكرا مبتدا تات وكمت الرجال كبين جنان نكرا ليو تاتي أرى معنا دعائيتي معنا لسي قباب بتيجرا كناف جتا ومعنا دعائيتاتي فمبتدا تهودا ديت سلام عليكم كان جلاني ور جنتاتين ور أعراف قباجركم ور أعراف جرو ور حسناء إسانيتي سيئان إساني والكتوي تجن. لم يدخلوها وهم يطمعون أعراف قبا ور جرو كان أجرى ور جنتاتي تأجل اللبني أكان جلاني جتشار جنان سلا مالتو إساني تدلقامي مالتهاني جتشون متعانا ما كيسروف سر ربين سبحانه وتعالى حال إساني إرانوهي ما جدوتي مال جده لم يدخلوها ور أعراف كن جنة سننسيني أما اندورة جنة سننسيني وهم يطمعون إسان جنة سننسينو نكجيلني كجيلاك أبني أما دورة قرو جنة سننسيني أعراف سنجدوتك أبمانيت وان تلتو إساني تيفي همتو نساني والكتو يتيف جدو سنتك آمني جدو سنجراني غرو خجيلا قداك بان جنة سينو في جدا أكسوان ويترانو هيمو ورا جنة هاتت اللي أكس جراني سلام جراني وإذا صرفت أبصارهم يو غر غلفم تفول إساني تكاهو أغرن إساني إجي إساني تلقاء أصحاب النار غرا ور إبدا يو غرا غلفمتي فدي إساني تنتج غرا نغلن جيجو كنجا أندوبين كون ربي ندنيتي مساتين إسان غرا غلشا أجي فدي إساني تي مالتي غرا إبدا سي ديبو سان سلام فد أنسان وإذا صرفت يو غرا غلفمتي إجي نساني تكاو فول لساني يو غرا غلفمتي تلقاء أصحاب النار غرا ور إبدا سيو أجي غرا غلفمتي قالوا نجران ربنا لا تجعلنا يا ربي كينا ننتاسسين بدكنا كيستي مع القوم الظالمين ور لبو في ميدي شركي دان ظلمي دان كلبو في ميدي كنا ولين يا ربي كينا بدكنا كيستي ننتاسين جاني بدسن رامقا فتن إجانا القريبك والفورم توجر جري ونادى أصحاب الأعراف رجالا. أما اللي فول قرانا دي بنا ورئي بالداخنة ويتأكنت أرقل للبن ورئي أعراف قباج ركون للبن أمس رجالا إيروانت للبن يعرفونهم كإسان بيكا بسيماهم ملتو إسانيت كإسان بيكا ورئي بالدكيس جركانا كإسان بيكا ملتو إسانيت كبيكا كانت أجل للبن أمس ما الجرانين قالوا نجي أني ورئي بالداخنة آنس شوفوا كريف ورى جنتاتين سلام عليكم جاني نجيني ربي سنرتي هاجراتو اسي ورى هفو لورى ملكا هيتشو كي سبعنان جالكنا نمو مال جانا نورى بداكنا قالوا نجي نورى بداتين ما أغنى عنكم ما هما سنرى اندي بفني جمعكم ولتك أبينسي سن دنيا كي ستي دنيا أكاقاري ولك أبدني دنيا سنين نتبون تنسون هما سنرى اندي بفني جلاني كن لنا زابا براتي نعم بدك يسا قبا تاجرو عشان اكنا فنترو فينا مني وانا اكنا ويتجرين بدك براتو يدعى ما جيتشو هذا تعذيب نفسي نفسي ساني تؤذبا ما كانانس ما لسن الراندي بفني ري خرون سي ولدت قبدني في وران سي ولدت قبدني في نمني قس اكنا قبنا جتني سن ولدت قبدني دنيا كي ستي أنبتين آدى التنسون هما يسنران دي بفني جلاني وما كنتم تستكبرون وان اسم بون تنسون اللي هما يسنران دي بفني واستكباركم ججوم بون كيستنسون اللين كدنيا كيستي بون تنسون هما يسنران دي بفني جلاني كن جاوبني مال تجرك جيسا قوة تجر أما سوار جنة أجلالانيت ري هندهن أرغاني ورمي بداخن التهاسين أهؤلاء سلا جرينسون كربين جنة إساني كنن جنة نسان كننيسسون الذين أقسمتم إسانا إسن ككتنسني لا ينالهم الله برحمة ربي الرحمة متكانو إسان هنتوكو ربي الرحمة إساني نقدو دنيا كيست اللي نمقناني آخرت اللي نمتقناني أجتني ورى للافة ضعفاء مسلم توتا كأكا بلال كأكا سهيبي كأكا سلمان الفارسي كإسن دنيا كيست كانتم تني كانه تني كانت كيسي تني آخرت اللي نمت ورى جنتاتي جتنين سني سلك جنة سيني سنين جانين هؤلاء همزة استفهام هؤلاء يكون مبتدا جاء هؤلاء سيلا جرينسون هم الذين أقسمتم يجوا هم يكون مبتدا لما تأتي الذين كانت خبر إساتي إسان هم الذين أقسمتم إسانا إسنكك التنسني لا ينالهم الله برحمة ربي الرحمة إسان توجد تنيك إسنكك التنسني جلاني كانت جاءني مالتجرة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة يتشوك أنا إنو جرى جتشاك يستي واللبن يدوتو جرى والرقرين والرماء عراف كانتو والرب الداسنين جرى جان ما جرانين سلا جرينسون إسانا إسن كاكا تنساني ربي الرحمة إسان هنتوك يتنيك إسن كاكا تنساني ادخلوا الجنة جنة سينا جد أميني أكمتا ترين كنو جنة قلا جنة كيسا سينا جد أميني سيناني مي أكمتا ترين جتولا جانتك تكامو أبو بكر الجزائرين فأه راجحني الرجالان رب متو حال إساني نوهما ادخلوا الجنة ججوكنا كجدوا رب مجا جنة سينا لا خوف عليكم سوداني سنرتن جرت وان تديمتن اللي وان سوداتن انقبدني ولا أنتم تحزنون وان افدوبت ريفتنين اللي هما وان سوداتن انقبدني جنة سينا ججوكنا رب ماتو جدا رب ماتو كان جدا ورغرين ادخلوا الجنة يجون كونين ورم أعرافين جدمي بيران ور أعراف ريفو لم يدخلوها وهم يطمعون جن هنسين هنك جيلني جن أسيت أمو أدخلوا الجنة جتشوك أنا إسان ما أسر راجرتها سوف كان دبين إساني برحمة جتش ما ترمت أدخلوا الجنة جتشوك أنا ربي ورم أعراف كريفو كجيلو سنين جنة سينا جديني جنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وري بالذات سل اللبن ور جنة تاتي أن أفيضوا علينا من الماء ما جتشو لال اللبن أي أفيضوا علينا من الماء ما نرت الأنقلاسة بشان الران رت الأنقلاسة إيبون نفت إيبوبنة بشام من رت الأنقلاسة يعني أو مما رزقكم الله تكاهم ربي جنة سنكيست إسيني كن سان الرى من رت الأنقلاسة رمنا جنة نسكيست كنياتا إبدا كدوغا إبدا ككيسة جرا إبدا راهن تكتين هنجرتو كناف ور جنة تاتت إيتا سبب نور جنة تاتت إيتا تهيف كنو ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أجوكنا ور عراف قبا جرو كريفو إسان اتها سوسن جنة سينا إسان انجد أمنان جنة سن الليل أمن بدأ والرمان جنة كن وان الربوس ملون أولو إيقا ور عراف سنيف ربي الرحمة قد جنة نكي نولين وانا غسي ارغتون اول لو يچو كان اسرا كجيلن جچو لو ردبتني ماجران ولا مار دوب مال ديبيسا كنني فور جنتا وركن جدي بشاني في نياتا كدتو كانا قالوا جدان ور جنتا سن ديبيسا كيستي ان الله حرمهما على الكافرين ربين نياتا جنتا تي في دغاتي جنتا كافر تو ترتي هيرمي غدي كافر تو نرغتون دندهني اسنتي كنون انتو يعني كافرتون والراكة مجنان الذين اتخذوا دينهم والردين إسانيت الفتن قافة دنيا جرا لهوا ولعبا تبقى قرأة هفين سما في تبقى قرأة جتشو دين إساني لهوي جتشون وان سلا بؤاك أبادل قرانا مشاغلو جان لعبن أمو تبقى ممانا وهيتون قمنا جان كبؤا وهير رانك جيل نمتشي تبطل لبؤا وهير رانك جيل لهوين سلاتك أكوان تبسن الرواجع كبوتي هاته وان سلا دلقون برباج سرى نمشاغل جان وان سلا دلقون برباج سرى نمشاغل ما أنا نكنا جتشودا نمن سلا دنيا كيس سجرو غلا قدتو برباج سا إسان نياتني لغني تبتو ملي وان آكراف كرفاوتي في غلا أجرى قدتو إنو يادنه دين إساني تقو ما في تبو مكانة تفتان جيشو لغاتي ما في نياتو ما بلغاتي فتبات تفتاني وغرتم الحياة الدنيا جيرون دنياتي إسان دايد جيشو إسي مجالا كتان مئما إسي جالا كتان إسي مالتك أبو جالا كتان فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما الجردو برب الليل اليوم فاليوم أرآنتنا ننساهم جيشو إسان الرام فنجو إسان إيفنا كما نسوا لقاء يومهم هذا أكم إسان دنيا كيستي قنمتي قويا إساني كأراكنا ديسان إسان ديفنا أكم إسان قويا كناف دلقو ديسان نتل جزاء إساني ديبو ديفنا ليه دلق ملي همان أرغتاني وما كانوا بآياتنا يجهدون أما اللي وان إسان ملكتوتتين آياتوتتين نكواب كتنتهنيف سبب إسان آياتوتكين آيات نتتبوفن كانوا تردي إترقيني وان إسان وكتنيف وان إسان كواب كتنتهنيف نتلين إسان ديفنا يبدو مسان كيستها أزب مني أزاب مسان كيست إسان ديفنا فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا أكم إسان دلقني إسكنا في كرفاين ربي لينا كما كيست إسان ديسايك kun dagatiin isaa miti. Isaanuma dhiisu akkuma isaan guyyaa kana dagatan isin daganna jechuun akkuma reefuu jenne isaanii kunilleen mushaakala. Lafti wal fakkeessu malee dagatee isaan dhiisu miti rabbiin wamaa kaana rabbu kana siyyaa rabbiin kee kawaata kallee dagatuu miti. Maal jedha duuba rabbiin ammas? Walaqad ji'inaahum bikitaabin fassalnaahu alaa ilmin. Dhugaa isaanitti dhufne warra makkaa tahinaa warra biraatuu tahinaa ilma namaa kanatti dhufne jedha. Ummata Muhammad kana itti dhufne muraanni ummata Muhammadii yaani. Walaqad ji'inaahum bikitaabin kitaabaan isaanitti dhufne jechuun qura'aana isaanitti buufne fassalnaahu ka gargar baafnee waan hunda keessatti himneef jechuun. Kitaaba san kan gargar baafne akhbaarallee qisasa warra dabreellee himnee fi wacdii kennallee waan isaanii baallama goonnellee himnee fi waciida kennallee yoo kadiddan taati waan akkanaatu isin eeggataallee himnee fi halaalaa fi haraama hunda addaan baafnee keessatti kitaaba akkasii saniin itti dhufne ka gargar isa baafne kitaaba san calaa cilmin beekomsa irratti jechuun beekomsa keenya irratti alaa cilmin minna beekomsa nurraa tahe irratti jechuun ay caalimiina bimaa fiihi waan isa keessa jirru akka beekuudhaan waliin jechuun osoo waan isa keessa jiru beeku haala waan isa keessa jiru ka beeynu taaneen ka gargar baafne kitaaba akkasii saniin itti dhufneet kitaaba akkasii san didanga. Hudan kitaabni sun qajeelchaa ka tahe wa rahmatan liqawmin yu'minuun ammas rahmata ka tahe warra rabbitti amanee rabbi dhuga oomseef. Qajeeloon isa keessa jira rahmanni isa keessa jira wani rahmata tahe hundi kulliin khayraata kulliin waan silaa karaa rabbi ittiin gahanii kulliin karaa rahmata rabbi ittiin kajeelanii isa keessa ka jiru walaakin eennuufi liqawmin yu'minuun. Warra ayata san dhuga oomsanii fi kitaaba akkanaa kanaan itti dhufneet kitaaba akkanaa kana qabatuu didanii kitaaba akkanaa kana qabatuu didan jecha. Hal yanzuruuna illaa ta'awiila sila ni eeganii jechuun maal eegan wanni eegan wahiituun jirtu illaa ta'awiilahu jechuun hiikkaa isaa malee hiikkaa isaa jechuun maali? Ka qajeele jannata ka jallate ibidda hiikkaan kun dubbiin kun gaafni namaa galu eessa guyyaa qiyaamaati? Hiikkaa waan har'a inni dubbatuu kun hiikkaa waan har'a inni haasayuu kun akkana taatan akkana isin godhan akkana argattan ka jedhu kun marti ta'awiilli isaa tafsiirri isaa hiikkaan isaa guyyaa qiyaamaati. Yoo hiikkaa isaa taate malee maal eegan yawma ya'atii ta'awiiluhu gaafa hiikkaan isaa sun dhufu yaquulu alladhiina nasuuhu warri duniyaa keessatti isa dhiise sun ni jedha min qablu san dura duniyaa keessatti ka isa dhiise qad jaa'at rusulu rabbinaa bilhaqqi ergoonni rabbii keennaa dhugamaan nutti dhufte duniyaa keessatti dhugama nutti himanii nutu qabatuu dide fahallanaa min shufaa ar'aan tana namummaan maanguddummaa nuu dhaabatu argama fayashfacuu lanaa maanguddummaa nuu haa dhaabatanii warrummaa maanguddummaa nuu dhaabatu fahallanaa min shufaa namummaan maanguddummaa wagaa nuu dhaqu jira akka azaaba kanatti hin gubanne ka maanguddummaa nuu dhaabatu fayashfacuu lanaa maanguddoon sun argamte yoo jette duuba ka maanguddummaa nuu dhaqanii azaaba kanatti yaa rabbii keenna isaan hin gubinii dhiifama godhiif ta jettu nuu argamti eessa jirti kun? Oo nuraddu oo hal nuraddu takkaa deeffamnaa gara duniyaatitti fana'amala silaani dalaynaa jecha gayra alladhii kunnaa na'amal waan dalagaa turri ka duraanii ka shirkii ka kufrii san malee silaa waan khayriidhaa dalayne waan toltuudhaa dalayne akkasitti jenna lamaan kana keessaa takka waan nuu argamti lamaan maali? Imma maanguddummaa argatanii wasaaxaa jecha wasaaxaa argatanii wasaaxaan sun ibidda jalaa isaan baaftee jannata galu takka ammoo duniyaatti as deeffamanii duniyaa tana keessatti khayrii duraan dalagatuu didansan dalagatu lachuu anjooyti la kuni waan anjoo miti as deebi'uun waan jiruu miti ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر مال قاف مدراته دنيا كيستي يعني سننجرها تشفني وان سلانا من قرفمو يادا قبو كيستي قرفمو عمري هقنا سيمكنني أتي كاوكا سديتا ما مال تسرها فيمي عمري هقنا سيكنني فيا سيكنني أكنتي دلقت سينجر تنا راغوري تنا غوري سينجر وفيد الد الرأج ديبيون هنجرو يجو الرمان قدوم مانس هنجرو يجو من قدوم مان دابتون هنجرو وضل عنهم ما كانوا يفترون إسان الرافقات يجو وان إسان دوران دنيا كيزت كجيبان سنس كإسان من قدوم مان ورابط إسان تنشفة إسان تهرك نفور وليبلو تهرك نقابة وليي سنقبنان هما ويتا جماك ما يقوفه تاتيتين الركاي جدا تايساتو بكجر تنبيكو توفي تيفو مالكي سجران بيكو توفي تيفو هنو فلا فنو فلون بيكو قيان قيا أنبياء ربيتو أولو العزم والرسلا مرنون إساني ججبا كربت أجانو سنو ركو قيا سني إرى نفسي نفسي نفسي جد كاركا متى ردو تيفي كتكا جنابان لكتن هندي تاتيتين الركاي جرو كنامتي كناف جيتجا أكن دقبني أبلي ينكي قويا قياما إنو هر كنافودا إنو تهر كنافودا هر كنقابا جيتجو وهيتون جرو واني هر كسي قبو دلقاتيتي دلقا أسررت كل كل ستي ربي في جيتجا دلايدي واني سنين ألتي لا أباكيت ولا هالتيت ولا الموتيت ولا نما تجالت ولا نما تجالت يمتى قبرتو تكوش نوسي فينتول دلقا خيري هذا لقنو ما الجردو بغنات عنسي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين كيسن كيسو مقوفا قبرا عيسينين جنو سن إسا سمي تربني في دجي تربن أومي قياجها كيسات جنو وصما يروتا كتت كن فيكون لحظة تكتي أومو دندهو أني سوت وادلب وفي سوت ديمون وبرسيس والأفجتة ربين كينا حكمة وفي بيكوف وياجها كيستيو ثم استوى على العرش يجسني عرش رتي ألتهي ربين ألتهين سإسام ملو ألتهين سبيكما كإسام ملو ككمخلوق آتي ولنفكاني عرشي سنقبتي ألتهي عرشي يجون أسلتي سريموت ماتين جلال الرأسيتي وان قدن إسي سمي في دجي تنهند وصو كيستي كدر بنتاتي كرسي ولدو هقا قبيتي تهمرتي فلاتا كيستي در بمتاتي ديبتو ربين عرشي كانوا يتوسفو عظيم جنه دل بيججو وان قدن هقا إسا قو كنجر كانافو ربين عرشي سنقبتي ألتهي على وارتفع ما أنا نسابي كمان ولكن أكملتي ألتهي ججا إسو متوكو جاتو بيكا سنو تنمني وننو رجل ربين كين أرشي رتي ألتهي ججو تي أمانو أجي قبتي ألتهي ما أنا نستواء بيكما ما أنا نستواء بيكما إيه ما أنا إسابي إني هقوم بيني كانت الآباتو أكملتي أكملتي سنين نون همين وان نون همين الرما قبابته يغش الليل النهار هنا هقوي سيسا هل كني في قيا والهقوي سيسا وهل كني في قيا كن والديم سيسا دكانتي هل كني إفا قياتين ديمتي إفان قيا دا دكان هالكنيت هندي دو بربين كان كان هغويسيت كان كان كان الرفيسيت اكاسيتي دكان كاني افا كاني تنديفسيت افا كاني دكان كاني تنديفسيت اي يغطي كل منهما بالاخر هند اساتو كانين الرهغوغ يطلبه جچون اي يطلب كل منهما الاخر هالكني في غيان كن مرتينو والبربادة والجرديمة حثيثا بربادة جبا ديمس جبا برباد جبا والبرباد تكاهو سريعا برباد أريفتا هل كان سن دابت قيان سن دابت وللين دقبو أكرمت الجل في غيجو هل كان يقيان تنديت ربي كينات سبحانه وتعالى ويتا هل كان دفه قيان جلالك أي ويتا قيان دفه هل كان جلالك أي أكرمت الجل ديما والبرباد برباد سجبا يجا والشمس والقمر والنجوم كوني خلق السماوات والأرض يجو سنراتي أتفهمي أدو اللي أومي ربين كينا جي اللي أومي ورجي لي اللي أومي مسخرات الله في فمتها لتاتين بأمره أججم إساتي أججم ربي كينا تين مرتي سيتو لا في فمتو كتاتي لا فتيتو مقارا إني أوف قديم تربي بحججم تيججو واني قدين إسي ورجي لي دان كان كيسا كقدين إسا دجي تنتي دجا كوما ميكا تكاو مليون ميكا تدي بوجي رجلان كوني مرتي مجرات وانا جران كوني كأسو إني تكوشي إسا لمان إسا كوالتي بوتاتي دنيا توني مرتي دكان دكان تاتي دا أكامتو كأكنا كان مر ربي مسخرات بأمري أجي ربي كينات إن الله على كل شيء قدير ربي كينا وهم درتو دندها دا دندت ما إساتين أجج إتكنت مرتينو لا ففهمتو تاتيتما كرمو فيك أبتتي ديمتي غافا نظام الدنيا كان غرغل شوف ربين إسي مسان نظام سن الرغل ديسا ويتكانك مرت إسي والدائتت قيامان تاتيتو على دقايا له الخلق أوم اللين تميساتي إسو مكوا أوم كبيرا كوا أوم جر والأمر أمري مخلوق أكنال لك أولي قد قرق قلت رب مكين كبيرك قرق قلت نجر تبارك الله قدت ربين كينا قل كل الله رب العالمين ربي وهندك تهيج إني هن أورفتا وهندك تهيج وهندك هن أورفتي وهندك أومي وهند أمري إسانيك قرق قلت ودعوا ربكم ربي كيسا كصفان نساء أم دبتا ميكانا تاتيكانا إسا كالدى تضرعا افقدك ابا افقد جبساتي كندا وخفيه سرت لك كندا كقبداتي كندا خفيه نين سغلي تضرعنين جسم عمر يجلك قبتني متى لك قبتني ربي افقد جبسني سغلي لك قبتني كما رسول صلى الله عليه وسلم صحابه انجدن ربوا على انفسكم لبو تيسان الرتي لافسا كتنيينا دودا كالتاني كفاقو جرون كالتاني ربين اسنو مأبرا جرابك اسن جرتا مرتي سغالي كيسان قد قبط اتما كالتا يعني خفيتانين سغالي قد قبط تضرعنين افقد شفسو إنه لا يحب المعتدين ربين وردانقا دبرون جالتو يجو دانغا دبرينسي إساوالين وان براكدتو تكا إسا إيساني وان براكدتو دانغا دبرو جرا ربين أنو مكادا إسيني فأواد إيو إسانا كادا جدو كانت ديفتي مخلوقا واركان قمني كادتي هذا هو الاعتداء دانغا دبرو جدو كان يوان حراما اللي كادتي يو قطي آرهما اللي كدت دانغا دبرتي دانغا ما كيسة تدابد وان اتي كدتو وان شريان بقاس ابتهاتو وان رهما كتو في حرام نكيسة نجر كدتمان رب ما تقو تقفهاتو ككبرا بران هنجر كنافو مال جلالي ولا تفسدو في الأرض دچي كيسة تنبليسنا بدين دلقنا بعد إصلاحها ايغا تلچو إسيتي ايغا ربين كتاب بوسي أنبيوت إساء إرغي دينا إساء برسيسي تولشي دجي تنكيستي بدين دلقنا سير اتبولتان تجرا سير سنر جراد سير سنر رنبهنا بدين دلقنا ودعوه خوفا إساء كالدى خوفا عذاب إساء الرسودات وطمعا رحمة إساء كجيلا إساء كالدى إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة ربي يو رجل من المحسنين ورط الجرة ورقر ورط الجوتتي ورط الجي دلقا وفي تلجي أكربين دلقا جريتي دلقي بكربين دابت داجر دابتي بكربين دابتين جري رافقاتي ورد دلقا وفي تلجتي رحمن ربي ديو دا ورد رحمن ربي تريات ربنا هاتاسسو إن رحمة الله قريب قريب من المحسنين قريب نيكنا قريبة ما جتشود أبيه ويتجدن رحمة سيفتي سلا رحمة كوني وأنسا قريب ما جده ويتجدن وزن فعيل مذكرة في مؤنسة في اللي أكو متوقتي جدا ما جتشودي رجوابا نرغري وزن فعيل قريب وزن فعيلي وزن فعيل مذكر رساتي في والناس نسال لي أكو متوقتي جدا ما أكو ما يتبراك يسد الليجر والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير جدا أجدت لي ظهيرة ننجن سلا أجدت لي سلا ملائكة دبتي ملائكة والناس ظهير جدا أجدت لي ظهيرة ننجن أجدت لي قريب جدا قريبة ننجن وزنين كمرتين وزنين فعيلي وان وزنين فعيلي رتلو فيه مذكرات مؤنث نسال لي أكو متوقتي جدا ما كنافي يعني ورغارين جواب برال لك جوابا كرسدي افريكا غو اما جرا ما كان مرت الرغبه بنا درسين كان اللي اسمرت الابته وروان دغي كان فيد مربن هاتاسس ور دان غربين انتركام فتنا جدي تركام فتو ربي بكم من داب ندابت الابته ور كتابه كانت دلغي سرت جراتي سرت دوي آخرت اللي جنة سنين قمت ربنا هاتاسسون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.